يا عاقي العقل رأيك ايه يا عاقل شريف ومظلوم ويعمل ايه يا عاقل شهودهم العنا أسين يا اندم سمعت الفتن تندم على فعلك وما نويت على السلامة الطريق يسلم وانتهى اصلك دلايل نسبتك فعلك حكي حكاية غريبة توهت افكار بنت كانت جميلة اسمها أفكار في العلم والمدرسة كانت ليها أفكار ومن ظروفها ما قدرتش تتم على للوقت أحكام والصنعة تعوز أفكار الشراء والبيع راح تشترى تورد كان وحدها في السوق خجلانة تشبه لوردة وفوق الغصن خجلانة كانت الصبايا لربح كتير يتمنى صبايا لربح كتير يتمنى قاعدين يغنوا وهي قاعدة خجلانة كل البنات عالسبب لاجل الطلب يلغوه علشان يبيعوه غالي والتمن يلغوه ويقدموا وردهم وبحسنهم يلغوه لما يشوفوا زبون جاي من بعيد وظهر يوجهوا له النظر وبالكلام يلاقوه لكن افكار كانت قاعده ما تتكلمش باين عليها الادب ساكته ما تتكلمش جوابها قد السؤال غيره ما تتكلمش عليها جدع طيب وعلم سبات لقاها غير البنات سبتة ما تتكلمش اسم الجدع الأصيل جدع والألم حملي أبهم للأغنياء وما جابش غير حملي ماشي في سكة حياته للنجاح حيمضي ماشي في سكة حياته للنجاح حمد كريم سخن يا ابني صادق والكلام معقول والكل بيقول أحسن تربية حمد أم بصت بعينيه لقى أفكار قدامه صبية شافها لأول مرة قدامه وحسنها فاق جمال الورد قدامه شغلت فؤاد شغلت فؤاد وساعدها وبالنظر بيبص لقاها كما بدر ليلة النص قدام شاف سواد العيون الكحل بان منهم خلي الجد جاي تشتري الورد ولا ولا تشتري روح. وقالت له ما تغرنيش يا خيل فلوسك. شرف البنات الحرة بفلوسك، إن عجبك الورد تمن فيه بفلوسك، وإن كان كلام غير كده سيبني أنا في حالي، أنا عرضي غالي ما تشترينيش بفلوسك، أنا عرضي غالي ما تشترينيش بفلوسك. دفعت تمن نقد والورد اشترى لقاها اكتر من امبارح بجد بجد، قام اشترى الورد ولا طرش الغرض منها. رجع لي داره وادب البنت مشغول بيه، قاعد في اوضه لوحده وفكره مشغول بيه، فات شهر واتنين وكان الهم مشغول بيه، وامه العزيزه تقول جرى ايه يا ولدي. يا حمدي واللي مشغول بيه، ان كنت غاوي الجواز يا حمدي اتجوز، اطلب ما تختار واحسن بنت اتجوز، الملح دينا كتير والخير اتجوز، شايفاك قاعد وشارب دائما بالك، بدل انشغالك بشرع الله اتجوز، واعلى بيت في البلد عايز يناسبنا، عمدة بلدنا راجل مبسوط يناسبنا، واشرف الناس بيتمنى يناسبنا، ولو ما عجبتكش بنت العمدة محروسة، اختار عروسة تكون من بيت يناسبنا. امه بتحكي وهو كان كلام تروح السوق بياعة، ابن الأكابر هياخد بنت بياعة، أبقى الفقيرة ولكن أصلها مضمون، أحسن من اللي تكون للعرض بياعة. قالت له يا ابني على كيفك مفيش مانع، تختار ولا حد شي يقول منع. انت معك عقل توزن كل شيء مانع. امه قالت كل شيء اسمه ونصيب بيقين، واللي انكتب عالجبين لم يمنعه مانع. من بكره يا ابني حروح للبنت في ضرها واشوف افكار في عز النهار في ضرها، واطلب ايديها من اللي هناك في ضرها، اطلب ايديها من اللي هناك في ضرها. لما يوفقوا حتبقى تمت الفكرة، وبعد بكرة حنقرا الفتحة في ضرها. لما توافق حياتي بفرم الجواز مني اختفى. قالت أم أفكار يا ست قلوبنا فرحان، انتي زيارتك لنا بالحق فرحان، انتي زيارتك لنا بالحق فرحان، اديني مهلة تشاور البنت فرحان. أفكار قاعدة ما تتكلم وكتمثل، وهي في السر مبسوطة وفرحان، وهي في السر مبسوطة وفرحان. بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها، وبدلوا شربات والأفراح شبكوها، والإيد في الإيد بحظ سعيد شبكوها. وبدلوا شربات والأفراح شبكوها، والإيد في الإيد بحظ سعيد شبكوها. عاشوا في أفراح وكان السعد خدمهم، واحتفلنا سابهم سوا بالود شبكوها. بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها، بعد الموافقة جابوا لها الشبكة شبكوها، وبدلوا شربات والأفراح، الأفراح شبكوها، والإيد في الإيد بحظ سعيد شبكوها. وكان السعد خدم، واحملنا سبهم سوا باليد شبكوها. محلاها ليلة الزفاف يوم فرحة الدخل، محلاها ليلة الزفاف يوم فرحة الدخل، جمعت حبايب سوا مع بعض في الدخل، بيت العزة. تجمع قواوي افكار بيت العز جمع وسلوالكم ما قلناش بلدهم فين تخلوا بالكم ما قلناش بلدهم فين هقول عليهم كلام ياما وأرض الفن هقول عليهم كلام ياما وأرض الفن الخير موجود وحسن الحظ بيجيب ولا حد عارف نصيبه والمخبي والسبب حرمان أم رد حمدي وقال قولكم ماهوش معدول بتعيبوا عن نساء وده رأيي مش معدول يا ما خلقسوا على يعيشوا حبهم معدول يا ما خلقسوا على يعيشوا حبهم معدول الشجرة واحدة لكن فيها وفروع اتنين فيها الأعوج الشين وفيها اللي يكون معدول أنا سعيد ويا زوجتي وحلو وأمثالها صبح وبعد العصر أمسك في الظهر ويا العفاف ما لقيتش أمسك حرة في أدبها وإخلاصها دوام مطلوب لو ألف في الكون عمري ما جيت أمسك شريفة أمري مش لازم اديني عنوان وانا جيب لك أمردها وجميع صفاتها اجيبها لك انا لازم قال له اديني عنوان وانا جيب لك أمردها وجميع صفاتها اجيبها لك انا لازم انا اسمي رسلان ولو قلت الكلام مصروف كذاب وكلامك مهوش مظبوط قال له تراهن عشان يبقى الكلام مظبوط ألف جنيه الرهان والاتفاق مدفوع ألف جنيه الرهان والاتفاق مدفوع والبحر أسبوع راح أجيب لك بيان مظبوط اتفقوا مع بعضهم خليك وقال يا حمدي هات العنوان ويايا وانا حسافر لكن ما تجيش وياي اتفقوا مع بعضهم خليك وياي وقال يا حمدي هات العنوان وياي وانا حسافر لكن ما تجيش وياي انا حبيب الامارة لجل تتغرم على شفت حرم ما تتكلم شوية رسلان ساعدها خد العنوان وتفكر سافر الأسوان وهو عمال يتفكر غرضه في حيلة تصح معاه وتفكر الدنيا فيها ناس يحب المصلحة للناس وبرضه فيه ناس في ضرر الناس بتفكر الدنيا فيها ناس يحب المصلحة للناس وبرضه فيه ناس في ضرر الناس بتفكر عمل جهرجي وكيسه من الفلوس فاضي منه بشاش مساغه من الدهب فاضي انا دهيت له افكار وبالها من الوحش فاضي عمل جهرجي وكيسه من الفلوس فاضي منه بشاش مساغه من الدهب فاضي انا دهيت له افكار وبالها من الوحش فاضي حبي غزلها قالت له ليه غلط منك مش عايزة منك مساج يا ابو كلام فاضي حبي غزلها قالت له ليه غلط منك مش عايزة منك مساج يا ابو كلام فاضي قال لي هشتري الذهب النقي عني ولو ما فيش مال فداكي كل شيء عندي انا قلبي مرتاح لكي وما فيش تعب عندي قالت يا خاين بسرعه امشي اوام من الدار ده انا بنتي احرار جوزي اغلى شيء عندي بسرعة امشي اوام الضهر ده انا بنتي احرار وجوزي اغلى شيء عندي مشي وسابها ولكن فكره متحير إسرائيل خابت ويعمل إيه متحير هيضيع عليه الرهان ويعيش متحير أم شاف عجوزة على النصية بتتلقاه يعنيها شايفاه منه العقل متحير تجري المساق اقعد ووريني وليه معاك من الذهب عيارات وريني انا عايزه منك حلق جرامين وريني باين عليك الهموم فيه ايه بيشغلك شغلك وتعب القلب وريني حكى لها على الحكاية واللي كان مني ومرات حمد اللي لم سمعت كلام مني وعن غروره لسانه اللي فلت مني وعن الأمارة اللي من أفكار ما خدهاش لها على الحكاية واللي كان مني ومرات حمد اللي لم سمعت كلام مني وعن غرور ولسانه اللي فلت مني وعن الأمارة اللي من أفكار ما خدهاش ولو ما جبهاش حيضيع الرهان مني قالت دليل ان كل فهم وشطارة تاخد الامارة ومتين اتنين تديني تاخد الامارة ومتين اتنين تديني اتفقوا مع بعضهم بكلام سحراوي راحت الدليلة وكل في وقت سحراوي من عند نجار جابت صندوق سحراوي من عند نجار جابت صندوق سحراوي وفيه مراية من الداخل وحلها عجب وفعل العجوزة غلب ألفين سحراوي فعل العجوزة غلب ألفين سحراوي وقالت لهم خش في الصندوق من جوه تشوف اللي بره وانت فيه من جوه من عين صغيرة وفيها السر من جوه من عين صغيرة وفيها السر من جوه شوف الأمارة واوعى عن الشعور تخرج وان عزت تخرج معك مفتاح من جوه لكن النفس مكارة دليلة كان فعلها سيء وأصل خسيس تفوق على إبليس وتجلد ألف مكارة سمعت كلامها وحسن نيتها العالمين إني العدو زاد ويناني. يا مناس عشان السماء عامل الحساب وحذر وناس تقع في الخطر من حسن افكار. يا ابها ضيف عني انا عندي صندوق وفيه امانات يا عني خليه امانه حداك صنيه يا عني. قالت يا خاله هديه في المنظره وسيبيه حافظ عليه ودريه في عينيا. قالت يا افكار خليه لي في اوضه النوم احسن ما يجوا النصوص وانت في عز النوم. رسلان سامع وفي الصندوق نايم نوم سامع وفي الصندوق نايم نوم. أصل الأمانة تقيلة علي شايلها واللي يصونها عيونه لم تشوف النور. المركب اللي سليم وسط البحور عوام يوصل لبر الأمان صاحب عوام. المركب اللي سليم وسط النحور عوام يوصل لبر الأمان وصاحب عوام وموت بحر النساء ما بيغيروش عوام. موت بحر النساء ما بيغيروش عوام وغدر السماء صح يا ما قصر بصر ونظر واللي ما خدش الحذر يغرق ولو عوام. واللي ما خدش الحذر يغرق ولو عوام. افكار بالليل حبت تدخل الحمام وسابت الدبل قبل ما تدخل الحمام. طلع الشقي رسلان وهي لسه في الحمام. الدبلة خدها وكان وياه شيطانه ورجع مكانه وهي لسه في الحمام. رجعت اوضتها وهي لابسه القميص شفاف لها وجه زي القمر وقلبها شفاف. مرايتها رايقة جميلة والإزاز شفاف. رسلان أفكاره من اللي رآه محتار خد الأمارة ونظر لجسمها شفاف. خد الأمارة ونظر لجسمها شفاف. وجت العجوزة في لحد الفجر صحبتها قالت عينيا يا بنت الحيرة صحبتها. أنا شفت أحلام والأوهام صحبتها. أنا شفت أحلام والأوهام صحبتها. دخلت عليها بحير ما كانتش مفهوم كانت في نومة وعروسة الشوم صحبتها. قالت لها بعد إذنك يا بنتي حق تدخل الصندوق وركعتي ضلها ورسمان في داخل الصندوق بعد مشاكل أمارة وهجوة في الصندوق وسابوا أفكار تغالي يبنيها النعسان ولا تعلمي اللي كان متداري في الصندوق ولا تعلميه اللي كان متداري في الصندوق خدت العجوزة من جنيه وفضل لها مية خدت منها نجحت وكانت مية في المية وخدت إصلع الشقي مكتوب بالمية خدت العجوزة من جنيه وفضل لها مية خدتها نجحت وكانت مية في المية وخدت إصلع الشقي مكتوب بالمية واتحققت من بطاقة وصحة العنوان ما هي تغلي بالجان ويهزم مكرها مني رسلان راح اسكندرية والأمارة معاه اكمل وكسب الرهان الفرحة زايدة معاه وتبلي خطوبة الجواز أخرى واخدها معاه وحمد خسر الرهان وخسر مراته كمان زعل وشاف الهوان ولا عادش عقل معاه ورجع لبلده وراحت النفس معرفهاش الدنيا دقت عليه والسكة معرفهاش طلق مراته أوان وأكله معرفهاش طلق مراته أوان وأكله معرفهاش من اللي حصل وساعدها انحرق دمه ودار همه وحطمه معرفهاش وظالم الناس سهل حينكسر سنه وحينتقم منه رب العرش ما يسير. كاتب دليل العجوزة تاخد الباقي حسب اتفاقهم سوا على المبلغ المالي. رسلا لوعها ولا ادالهاش كلمات قالت يا رسلان طول عمرك بتعمل شر انا حفتش السر لو ما جبتش الباقي. قالت له حفتش السر لو ما جبتش الباقي. رسلان نفسه خبيثة عالطلال ماتت طلع مسدس كانت بيده وعليه ماتت وضربها بعياره وفكر انها ماتت وهي من مكرها بتفوق على الشياطين مغمضة العين وعملت انها ماتت. رسلان ساب العجوزة في حتة مقطوعة بيجري هربان والانفاس مقطوعة وهدمة الستر نايمة عليه مقطوعة ما بقاش يحق القريب لما قصر شوفه من كتر خوفه مسك في حبال مقطوعة. لكن المصطفى رجال فايتين شالوها ودخلوها على مستشفى شالوها علموها الجرح والرصاصات شالوها. جه البوليس وقتها وسألها عن نادر وفي المحاضر كتير إجابات شالوها. قالت له رسلان ليا عنده فلوس يدفعها جات له مصايب كتير مقدرش يدفعها ليا حده من جنيه مرضيش يدفعها أفكار بريئة وأنا اللي كنت حوالي دفعت تمن الخيانة وهو يدفعها. وكيل النيابة سمع هذا الكلام منها عرف الحكاية جميعها كلها منها أثبت كلامها لكن عاوز دليل منها. قالت له عندي دليل يا ابن القصور الحاضر قفل المحاضر وهو أخذ الخصال منها قبضوا على رسلان وفي سجن اللومان سجنوه لأنه مجرم ويستاهل كده سجنوه ولا قبلوا منه كفالة بفعلته سجنوه. قاضي العدالة حكم بالسجن في الأشغال خدوه في الحال في زنزانة أوام سجنوه. وحمدي عرف كل حاجة أصله كان شاهد سبب القضية مراته والكلام شاهد وشاف نهاية الخيانة والدليل شاهد. العبد مهما يداري من حسن ودهوك فيه رب موجود بأحوال العباد شاهد. أفكار بنت الأصول ظهرت براهتها معدنها زي الذهب أظهر براهتها كانت لها ظلم وانكشفت براهتها. الحرة بنت الأصول ليها شعور حساس شغلتها والناس وجذبتهم بالقلب. وحمدي رجع للبلد فرحان من تاني وراح لأفكار لحد الدار من تاني. قال أنا اللي غلطان وأقدم عذره من تاني. قال أنا اللي غلطان وأقدم عذره من تاني. ومأذون الفرح عقد العقد من تاني. جه مأذون الفرح عقد العقد من تاني. عش السعادة الجميل جمع حبيب وحبيب ومرسل الشوق بيوفق حبيب وحبيب. يا حلاوة الحب لو صادف حبيب وحبيب بيملى بحر السعادة والمحبة صفر وأحلى ساعات الصفا قعد حبيب وحبيب. الحر صباره زي الجمل معقول وللبداية نهاية شرطها معقول واللي سمعناه من هذا الكلام معقول والكل بيقول يعيش العدل ياه.